السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، وليمة كل صلاة، وليمة كل صلاة. يعني ايه وليمة كل صلاة؟ يعني الكلام اللي هنتكلمه الوقت يا اخواني في الله ويا اخواتنا في الله ده مع كل صلاة. احنا هنتكلم عن ثواب فريضة واحدة بس لو انت صليتيها صح، ثواب فريضة واحدة بس لو انت صليتها صح. امسكوا قلبكم يا جماعة، لان احنا هنفاجئ ان من اول ما بنبدأ نستعد للصلاة عداد حسنات لا يتوقف، شلال حسنات لا يتوقف مع كل فريضة من مجرد بدء الاستعداد لمراسم الصلاة. ركزوا معايا في هذه الصفقة الهائلة، في هذه الوليمة الهائلة. اول حاجة هنتكلم عن ثوابها من اول ما بتبدأ تتوضي، من اول ما بتبدأ تتوضى. يا ترى ثواب الوضوء ايه؟ ثواب الوضوء يخلع القلب يا جماعة. ثواب الوضوء لا يتخيله انسان. لو انت احتسبت على الله بس عبادة الوضوء، لو انت توضيت بنية، لو ربنا قابل منا وضوء واحد، شوفوا ربنا يدينا ايه. اول حاجة اسباغ الوضوء على المكاره. ربنا يدينا بايه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا. محو، هنقولك محو الامية، محو ولا يبقى للخطايا وجود اصلا في الحياة. ويرفع الله به الدرجات. يعني ممكن بسبب الوضوء بس واحد يبقى في اصحاب اليمين، واحد يبقى في اعلى الجنة بسبب الوضوء بس. درجات الجنة تفرق. طيب ايه كمان؟ او يعني من ضمن حاجات الوضوء ان اول ما بتيجي تتوضى تبدأ الذنوب تقع من كل عضو مية الوضوء مسته. كأن مية الوضوء دي يا جماعة ما هياش مية، يعني الذنوب تقع من الايدين، من العينين، من الودان، من البق، من الرأس، من الرجلين. كأن مية الوضوء دي مش مية، ده كأنها مية نار نزلت على شوال السيارة السيئات بتاعك وفتحت فيه فتحات، والذنوب قاعدة تقع. اتفتح فتحة في ايديك قاعدة تقع الذنوب، فتحة في عينيك قاعدة تقع الذنوب، فتحة في ودانك قاعدة تقع الذنوب. موضوع كبير قوي قوي ان الوضوء بالخطورة دهية منسوب الذنوب بعد كل وضوء غير منسوب الذنوب قبل كل وضوء. غير كمان تخيلوا بقى لو انت توضيت وبعد كده قمت تصلي ركعتين اقبلت على الله بقلبك ووجهك، انت عارف ثوابك ايه؟ وجبت لك الجنة. يعني الوضوء بس بيقفل الموضوع. الوضوء بس لو صح وجبت لك الجنة. طب لو انت توضيت بقى وعودت نفسك ان انت بعد كل وضوء تقومي من صلية ركعتين بعد كل وضوء. لما سيدنا بلال عمل كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا بلال اني اسمع دفا عليك بين يدي في الجنة. يا رسول الله يعني انا سمعت صوت رجليك يا بلال في الجنة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول بين يدي، يعني في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الفردوس الاعلى. يعني بلال بسبب فبلال قال له يا رسول الله اني كلما توضأت صليت ما شاء الله لي ان اصلي. يعني وضوء وبعده ركعتين بصفة مستمرة، يعني ده فردوس اعلى. يعني الوضوء سبب للفردوس الاعلى. الوضوء يا اخواني سبب لكل هذه الفتوحات من الله سبحانه وتعالى. طب لو انت توضيتي وبعد كده بعد الوضوء قلتي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم امين. تخيل تاخد ايه؟ فتحت له ابواب الجنة الثمانية، يدخل من ايها شاء بالوضوء. ده احنا لسه ما دخلناش في الصلاة، ده احنا لسه ما نزلناش المسجد، ده احنا لسه ما ربزناش الاذان، ده احنا لسه بنتوضى بس يا جماعة. ابواب الجنة الثمانية اتفتحت واحنا لسه في الوضوء. يبقى الوضوء ده مين اللي ضيعه؟ تعرف ان الوضوء ده كلمة السر لدخول حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. كلمة السر غرة المحجلين. من ايه يا رسول الله؟ من اثر الوضوء. يعني العبادة اللي مرتبطة بدخول الحوض يوم القيامة، العلامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك ويعرفك منها يوم القيامة هي الوضوء. الوضوء هو كلمة السر اللي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، اللي لما انت تقولها يوم القيامة او تظهر عليك النبي يعرف ان انت من امته عليه الصلاة والسلام. تعرفهم الايام دي انتشر الحسد جدا وانتشر السحر كمان يا جماعة. طب نعمل ايه؟ نروح لساحر، نروح لكاهن. قوم اتوضي. اتوضى. الوضوء من اقوى اسباب فك السحر. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه اذا استيقظ العبد من الليل فذكر الله الشيطان بيعقد ثلاث عقد على قافية احدنا. يعني ايه ثلاث عقد؟ ربنا بيقول في سورة الفلق ومن شر النفاثات في الايه؟ في العقد. يعني العقد ديت اللي هي طريقة السحر، يعني بيعقد ثلاث عقد على قافية كل واحد مننا، بيسحر له بثلاث عقد. فاذا ذكر الله انحلت عقدة، فاذا توضأ انحلت الثانية، فاذا صلى انحلت الثالثة. يبقى الوضوء من اسباب فك العقد، يبقى الوضوء من اسباب فك السحر. يعني يا اخوانا الوضوء من اسباب فك السحر، الوضوء كلمة السر اللي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، الوضوء من اسباب الفردوس الاعلى لو انت صليتي بعده، الوضوء لو بعده ركعتين اقبلت عليهم بقلبك ووجهك على الله ربنا يغفر لك كل ذنوبك، ربنا يوجب لك الجنة. الوضوء من اسباب لو انت قلت الذكر بتاعه بعده فتح ابواب الجنة الثمانية. الوضوء يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. الوضوء بيتساقط الذنوب بتاعتك كلها منك لما تتوضأ. ليه؟ لان الوضوء ده المراسم الملكية للدخول على الملك سبحانه وتعالى، كل ملك له مراسم للدخول عليه. الوضوء ده المراسم الملكية للدخول على الله سبحانه وتعالى، فالدخول على الله محتاج انسان طاهر، وهو ده اللي بيقدمه لنا الوضوء. ده اول صفقة. طب الصفقة التانية بقى اللي بعد الوضوء، احنا لسه في وليمة كل صلاة، احنا لسه في فرض واحد بس. الصفقة التانية يا اخواني في الله السعي للمسجد، صفقة السعي لبيت الله سبحانه وتعالى، صفقة السعي للمسجد. امسكوا قلبكم معاها بقى يا جماعة، واحنا في الطريق للمسجد. يعني انت في الطريق للمسجد، وانت في الطريق لسجادة الصلاة بتاعتك على اوضه النوم بتاعك وبتاعتك، وانت في الطريق للمسجد اول حاجة بتتحاسب ثلاث انواع من الحساب على نفس العمل، هو عمل واحد، بتتعامل ثلاث انواع من الحساب. النوع الاول بتتعامل قطاعي. يعني ايه قطاعي؟ بالخطوة، بالخطوة. ما رفعت رجلك في خطوة الا حط عنك بها خطيئة ورفعت بها درجة. يا اخوانا ده الدرجة في الجنة، الفرق بين الدرجة والدرجة زي الفرق بين السماء والارض. ربنا بيعاملك بالخطوة، ربنا بيديك الثواب على الخطوة. الخطوة من رجليك لطريق ربنا غالية. امال الخطوة من قلوبنا لربنا غالية عند ربنا قد ايه؟ يبقى اول حاجة حساب بالخطوة. طب النوع التاني من الحساب مش حساب قطاع، حساب جملة بقى. ما من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا، اي وليمة في ضيافة الله، اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. وليمة في ضيافة الله. لو ملك السعودية عزمك على وليمة، لو رجل اعمال ملياردير عزمك على وليمة، تخيل كده الله عزمك على وليمة في الجنة. تخيلوا بكل مرة رحت فيها المسجد او رجعت بيها من المسجد. يبقى ده جمل، يبقى ده حساب جملة. الحساب الثالث على نفس الخطوات على نفس المشوار، ان بيبدأ حساب عداد الصلاة. يعني انت رايح تصلي في المسجد، من اول ما خطوة خطتها، من اول ما فتحت باب الشقة وقفلت وراك، بدأت عداد حسنات الصلاة. الصلاة بدأت. يعني انت كل ده الربع ساعة اللي انت رحت فيها وقعدت فيها، كل ده محسوب على الصلاة. يبقى دي تلات انواع من الحساب على نفس المشوار. طيب وايه كمان؟ تخيل بقى ان الارض اللي انت مشيت عليها للمسجد تشهد ليك يوم القيامة عند الله، شاهد من الشهود ليك. كتر شهودك ساعة العرض على الله، محتاجين شهود كتير يشهدوا لينا يا جماعة. محتاجين ان كل واحد نصحنا نصيحة قلنا له حاضر هنمتثل لامر الله يشهد لينا يا رب اطاعه لما دعيتهم الى الله. محتاجين كل يوم يشهد لنا ان احنا اتنصناه في العمل الصالح، انا يوم جديد وعلى عملك شهيد. محتاجين الملكين اللي بيكتبوا اعمالنا يشهدوا لنا. محتاجين ان الارض اللي اطعنا ربنا عليها تشهد لنا. محتاجين الصحبة الصالحة اللي اطعنا ربنا معاها تشهد لنا. محتاجين يا اخوانا، محتاجين شهداء كتير. فمن ضمن الشهود اللي انت تشهدوا ليك ساعة العرض على الله، الارض اللي انت مشيت عليها لكل مشوار. طيب وايه كمان؟ وايه كمان غير كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد. يعني اللي بيمشوا بقى في صلاة الفجر، واللي بيمشوا في صلاة العشاء والدنيا ظلمة بقى، بالنور التام يوم القيامة. يبقى مشوار الفجر ده كمان بالذات من اسباب النور التام يوم القيامة. ايه رأيكم في الصفقات دي يا جماعة؟ طب ايه رأيكم بقى في الصفقة اللي بعدها؟ صفقة الاذان. صفقة الاذان، يعني لو انت بقى بادئ بدري من قبل الاذان بثلاث دقايق، الاذان هيدن عليك وانت في الطريق، او الاذان هيدن عليك وانت في البيت. طب صفقة الاذان دي ثلاث صفقات في بعض. اول حاجة ثواب التجاوب مع الاذان، رقم اثنين ثواب ترديد الاذان، رقم ثلاثة ثواب الذكر بعد الاذان. ثواب التجاوب مع الاذان، يعني ايه التجاوب مع الاذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سمع الاذان وثب عليه الصلاة والسلام، مهمة مش ان عبودية يا جماعة. طيب لما يبدأ الاذان كده بقى وتقوم انت قايلة بقى مع سماع بدء الاذان، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لما انت تقول كده مع بداية الاذان وتتجاوب، غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا نهار ابيض، امال اللي ردد الاذان في صحيح مسلم وجبت له الجنة؟ طيب واللي يدعي بعد الاذان لو كان من اللي ردده الاذان يستجاب دعائه، ده ثواب الترديد، الجنة واجابة الدعاء. طيب وبعد الاذان لو انت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة يصلي الله عليك بها عشرة. طب لو انت قلت بعد الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، الله اكبر، وجبت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة ومغفرة كل ما تقدم وما تأخر، يعني ما فيش نار، وشفاعة النبي عليه السلام واجابة الدعاء وربنا يصلح. ايه ده يا جماعة؟ وليمة كل صلاة، ده الفرصة دي قدام قلوبنا كل صلاة يا اخوانا. طب دخلت المسجد بقى وبين الاذان والاقامة وانت في اوضة نومك وانت بتصلي الفريضة بتاعتك، تقعدي بين الاذان والاقامة وتصلي السنة بين الاذان والاقامة، وتسيبي مثلا 10 دقائق او ربع ساعة بين الاذان والاقامة قاعدة على سجادة الصلاة بتاعتك، عشان النساء شقائق الرجال، لتشتركي في الاجر باذن الله. طب انت قعدت بقى في المسجد بين الاذان والاقامة، اول حاجة الملائكة قاعدة تصلي لك وتدعي لك، الله اكبر، انت قاعد تصلي السنة والملائكة قاعدة تدعي لك. تاني حاجة ثواب الصلاة، انت في صلاة ما دمت منتظر الصلاة، يعني عدات الصلاة كمان شغال. طيب وبعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد، لا يرد. يا بختك يلي عندك مشكلة او حاجة واول ما سمعت الاذان جريت على المسجد عشان الدعاء الذي بين الاذان والاقامة لا يرد، لانك انت سارعت في اجابة نداء الله، فربنا يسارع في اجابة ندائك باذن الله سبحانه وتعالى. صفقة السنة القبلية، صفقة السنة القبلية، احنا كل ده حسنات حسنات حسنات يا اخوانا. انا حاسس ان سحب حسنات جت غطت راسنا وقاعدة تمطر حسنات، يعني عدات حسنات مهول. ده كل ده مع كل فريضة، يا ما انت كريم يا رب. الصلاة بتفكرنا ربنا كريم قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى عطاؤه عظيم قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى شكور قد ايه. يا اخواني السنة القبلية، السنة القبلية ناخدها سنة سنة ولا ناخد السنة على بعضها؟ سنة على بعضها. اللي صلى 12 ركعة نافلة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. شوفوا الواحد عشان يجيب بيت في الدنيا بتطلع عينيه ويسافر برا وفي الاخر يجيب بيت في الدنيا، بيت في الجنة يا رب ب 12 ركعة نافلة، يا رب انت كريم للدرجة ديت. طب ايه قيمة كمان السنة القبلية وايه قيمة النوافل؟ جبر نقص الفرائض. انت بتصلي دماغك بتروح في الشرق والغرب وانت بتصلي، انت بتتأخر عن الصلاة في احيان، انت ممكن يروح منك فجر في احيان، ايه اللي بيجبر نقص الفرائض؟ النوافل. عشان كده النوافل ديت، يعني كانت لسه بنتي بتقول لي يا ابي هو النوافل دي مهمة صلاة جنب الفرائض؟ قلت لها يا مريم النوافل دي عاملة زي السور بتاع الفيلا، السور ده حماية، يوم ما تأثري هتقوم جاية في النوافل وتفضل الفرائض سليمة. طيب نافلة الظهر الاربع ركعات اللي قبل الظهر، فيفتح لها ابواب السماء، الله اكبر، يعني الدعاء مستجاب ما بين اذان واقامة الظهر. طيب الركعتين اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، امال الفجر نفسه يا جماعة، امال الظهر نفسه يا جماعة، امال الفرائض نفسها يا اخوانا. يبقى وليمة كل صلاة صفقة السنة القبلية، بعد كده صفقة الصف تكبيرة الاحرام، دي بقى من اعظم الصفقات، صفقة ان الامام هو بيقول الله اكبر، يبقى انت واقف وراه بتقول الله اكبر، ان الناس وهي في المساجد بتقول الله اكبر، انت واقف على سجادة الصلاة بتاعتك وبتقولي الله اكبر، يبقى صفقة لعل الله يتقبل. يا اخوانا ربنا شكور، صفقة تكبيرة الاحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان من ادرك 40 يوما تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني ايه؟ يعني واحد عنده سرطان وما فيش علاج ليه في الدنيا، ام واحد ام جايب له شريط دواء من 200 حباية، قال له الشريط ده لو خدت ال 200 حباية بس كل حباية في معادها بالظبط انت هتروق ان شاء الله بعد ال 200 حباية، يبقى براءة من السرطان. خلاص الراجل ده احتفي بقى قد ايه؟ يعني تكبيرة الاحرام 200 حباية من تكبيرة الاحرام بتروق من مرض النفاق. وبراءة من النار ازاي؟ ان كل تكبيرة احرام طوبة، 200 طوبة من تكبيرة الاحرام بيكونوا جدار عازل عن النار، جدار عازل عن جهنم ولا اعوذ بالله. يبقى تكبيرة الاحرام دي عظيمة قد ايه يا جماعة؟ 40 يوم صعبين يا شيخ، 40 يوم صعبين ازاي يا حبيب قلبي؟ ده الموظف بيقعد 40 سنة بيحافظ على تكبيرة الإحرام بتاعة الإمضة الساعة 8 الصبح في الشغل وما يتأخرش عنها والناس تقول عادي وده الطبيعي. 40 يوم 200 تكبيرة إحرام يا جماعة بتمنهم الجنة، 200 تكبيرة إحرام تمنهم إن سرطان النفاق اللي في قلوبنا يروقوا ويتعالجوا. يا بخته اللي يحافظ على تكبيرة الإحرام. بعد كده صفقة الصف الأول، وليمة الصف الأول. كلام الصف الاول ده بقى يا جماعه انا بحس ان الصف الاول ده النصوص بتاعته كلام خطير ما يتقالش عليه. الكلام ده خطير يا اخوانا. خطير ازاي؟ لو يعلم الناس ما في الصف الاول لاستهموا عليه. يعني استهموا يا اما من الاستهام الاقتتال كانوا يقتتلوا عليه، يا اما من الاستهام اللي هي القرعه او المسابقه كانوا يتسابقوا. يعني الناس دلوقتي بتتسابق على ايه؟ تتسابق على مين اللي يتعين في الوظيفه الفلانيه، على مين. انما كانت الناس عملت مسابقه مين اللي يقف في الصف الاولاني في كل صلاه في كل مسجد من المساجد. لو الناس عارفه قيمه الاخره، لو الناس مركزه في قيمه الاخره، لو يعلم الناس ما في الصف الاول لاستهموا عليه. ايه الكلام الخطير ده عن الصف الاول بقى؟ والملائكه تصلي على الصفوف الاولى. يعني الصف الاول ده الملائكه بتدعي الاهل دعاء خاص. وذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان قربك من الله ساعة رؤية الله في الجنة على قدر قربك من الإمام في صلاة الجماعة. على قد ما انت قريب من الإمام بقى مع الرجالة الكلام ده، على قد ما انت قريب من الإمام في صلاة الجماعة، على قد قربك من الله في النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى دي صفقة الصف الأول، صفقة الجماعة بقى. وبدأت الجماعة صفقة الجماعة. أنا قبل ما أقول لكم صفقة الجماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني قيام الليل كله بسبب إيه؟ بسبب صلاة الجماعة 27 ضعف يا إخواني في الله صلاة الفرض. أحد السلف جاله ضيوف ساعة صلاة العشاء فكسف إنه يروح يصلي في الجامع، فقام قاعد معاهم، راحت عليه صلاة الجماعة، جرى على المسجد لقى الجماعة فاتته، قال أعمل إيه؟ قال أنا هصلي العشاء 27 مرة. 27 مرة صلى العشاء. يعني سبحان الله موقف غريب، ولكن يعني ايه موقف يعني. فبيقول فنمت في هذه الليلة فرأيت اقواما، يعني ناس بتجري على الافراس بتاعتها، كل واحد راكب فرس وبيجري، وهو بيجري على فرس ومش قادر، والفرس متعثر ومش قادر يحصلهم، فقاعد يحاول مش قادر. فالتفت لواحد منهم وقال له لقد ادركنا العشاء في الجماعة وانت لم تدرك معنا، لذا لن تدركنا. يعني فيعني اخوانا يعني ايه صلاة الجماعة اخوانا؟ يعني ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. احب شيء الى الله هي الفريضة. يعني احب عمل تتقرب به الى الله هي صلاة الفريضة، وصلاة الجماعة هي احسان صلاة الفريضة. طيب ايه كمان؟ ان اللي يتوضأ في بيته ويذهب ليصلي في المسجد يأخذ الفريضة له اجر حجة. يعني الخمس فرائض بخمس حجات، خمس حجات، والخمس نوافل لو اتوضيت في بيتك ورحت بخمس عمرات. يعني خمس عمرات وخمس حجات، ده ثواب الجماعة. خلصت الجماعة الاذكار بعد الصلاة بقى، يعني اذكار ما بعد الصلاة، ايت الكرسي 200 حرف تقريها بعد كل صلاة بألفين حسنة، لان الحرف بعشر حسنات، بألفين حسنة في خمس فروض بعشر تلاف حسنة من ايه الكرسي بس بعد كل فريضة. طيب سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تمام. المئة 100 فعشرة بألف في خمس فرائض بخمس تلاف. يعني الذكرين اللي انا قلتهم دول بس 15 ألف حسنة يوميا يا جماعة، 15 1000 حسنة يوميا. يعني انتوا متخيلين اضربها في الشهر يبقى في 30 بكام؟ يعني احنا بنتكلم في ملايين الوقت يا جماعة في الشهر. طب اضرب في السنة، طب اضرب في العمر. مضيعين كتير قوي يا اخواني، مضيعين كتير. ده اذكار ما بعد الصلاة، السنة البعدية ال 12 ركعة. قلنا ببيت في الجنة، وقلنا ان الملائكة تفضل تصلي عليك ما دمت في المصلى. يعني قضية. وقلنا ان النوافل بيكبر بها نقص الفرائض. لحظات والعمر هينتهي يا جماعة، لحظات والعمر هيروح. لحد امتى هنفضل مضيعين اعمارنا؟ ده ثواب كل فريضة، وليمة كل صلاة. سحائب الحسنات بتمطر حسنات مع كل فريضة يا اخواني واخواتي في الله. عداد حسنات مهول شغال. مين اللي يضيع الصفقات الجبارة ده؟ هي هنندم على كل دقيقة عدت علينا، هنندم على كل لحظة عدت علينا. العمر بتاعنا عامل زي واحد موجود على المكتب بتاعه شيك بمليون دولار وهو مش عارف قيمته، فمراته بتقول له انا عايزك تجيب لي حاجات من السوق. قام قالب الشيك ولا عايزة ايه؟ عايزة كوسة وفاصوليا وخيار وكتب. وبعد شوية عايز يجمع او يطرح حاجة، فقام ايه عامل الجمع بتاعه والحساب بتاعه الورقة. بعد كده الورقة اتوسخت، قام مطبقها رماها في الزبالة. جه عامل القمامة شالها رماها في المزبلة الكبيرة اتحرق. فلما يجي الراجل ده حد يقول له قيمة الورقة اللي كانت على مكتبه هيندم قد ايه؟ لما يوم القيامة نعرف قيمة عمرنا هنندم قد ايه يا جماعة؟ على هذا العمر العظيم، على هذه اللحظات العظيمة، على هذه الدقائق الغالية التي كنا نفرط فيها. وليمة كل صلاة مفتاحها، ان اول ما تسمع الاذان فورا، اول ما تسمع الاذان زي النبي عليه الصلاه والسلام تسب كانه لا يعرفنا ولا نعرفه وتنطلق الى الله. حلها التلبيه الفوريه فور سماع الاذان. اول ما تسمع الاذان لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وتنطلق الى الله. ساعتها نفوز بالوليمه العظيمه دي. ربنا يفتح لينا من ابواب طاعته ما يرضى به عنا. ربنا يثبتنا على طاعته. ربنا يبارك فيكم. رمضان قرب، يلا نقرب. رمضان قرب، يلا نعمل طاعات بقى ونسخن ونجتهد علشان ندخل رمضان واحنا جاهزين. لان وليمة كل صلاة دي بره رمضان بالثواب اللي احنا قلناه، جوه رمضان اضربي في 700 ضعف بقى، اضرب في اضعاف كثيرة. رمضان قرب، يلا نقرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.